الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اليوم إن شاء الله الجزء التاسع نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال الملأ السادة والكبراء من قوم شعيب الذين تكبروا عن الإيمان واتباع رسوله شعيب عليه السلام لنخرجنك يا شعيب ومن معك من المؤمنين من ديارنا إلا إذا صرتم إلى ديننا فشعيب قال متعجبا أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ولو كنا كارهين لعلمنا أنها باطلة نعم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال شعيب لقومه مستدركا قد اختلقنا على الله الكذب إن عدنا إلى دينكم بعد أن أنقذنا الله منه وليس لنا أن نتحول عن غير دين ربنا الحق إلا أن يشاء الله كل شيء معلق بمشيئة الله عز وجل والإنسان لا يزم على أمر إلا أن يعلقه بمشيئة لأن مشيئة الله فوق كل شيء ثم ليس معنى هذا أن شعيب كان على الكفر والعياذ بالله ثم أسلم ثم أبى أن يرتد لا هو يتكلم على لسان قومه أن قومي ومن آمن بي بإذن الله ومشيئته ثابتون وقد وسع ربنا كل شيء علما فيعلم ما فيه صلاح العباد وهو التوحيد وما يشرعه على لسان أنبيائه ومن يصطفيه من أنبيائه هداية للخلق وربنا سينصرنا بإذنه سبحانه وتعالى ثم سأل ربه أن يحكم بينه وبين القوم الظالمين بالحق وأنت خير الحاكمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والفتح على نوعين فتح علم ونصرة وفتح عذاب افتح عليهم العذاب يا رب وافتح علينا بالنصر والعلم والخير نعم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الزلزلة الشديدة فأصبحوا صرعى لا حراك فيهم. نعم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يعني كأمس الذاهب طرفة عين، كأنهم ما عاشوا في الدنيا أبدا، وكأن هذا الديار ما كان فيها من يتمتع، لذا يقول رب العزة الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما تمتعوا في هذه الديار. نعم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. لذا الشخص ما ينبغي له أن يمضي حياته في اللهو واللعب والتمتع بزينة الحياة الدنيا ونسيان الآخرة. ليس بحرام الأخذ من الدنيا، ليس بحرام، لكن مع نسيان الآخرة هذا الذي يخسر. خذ من الدنيا ما فيه بلغة لك، أما أن تجعلها هي الأصل ولا تلتفت للآخرة، أو الآخرة هي في حواشي وقتك، وإذا وجدت فرصة فهذا خطأ، الآخرة هي الأصل والدنيا دار ممر. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، جهدت في نصحكم فكيف آسى على قوم كافرين. من بذلت له النصح فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن أراد طريق العناد والغواية ولو كان أقرب قريب. والله المستعان. نعم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فهذه العقوبات البأساء، إيش قاعد تقول بأساء؟ في أبدانهم بأساء، البأس الشيء التي يعني يكون عليهم منها بأس، والضراء ضرر أمراض وأسقام، البأساء يكون الفقر وهكذا، لعلهم يضرعون. مع هذه العقوبات المتتالية ما كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل وما تضرعوا ولا يرتدعون عن غيهم، بل استمروا على عنادهم. وأعظم عقوبة، أعظم عقوبة الختم على القلب، وأعظم عقوبة أنك لا تشعر أن ما يحصل من الزلازل والأعاصير والأمراض وغير ذلك أنها عقوبة، ما تشعر، يموت قلبك. حتى بعض الناس تجده يرجع هذه الأمور للطبيعة ولا يقول أنها عقوبة من الله، قلبه مطموس عليه. والله المستعان. نعم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فلم يفدهم ما جاءهم العقوبات، ولم يفدهم ما جاءهم من النعيم، فرب العزة أنزل بطشه عليهم. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تريد الخير، تريد بركات السماء والأرض، إلزم تقوى الله وطاعته، إلزم تقوى الله وطاعته. نعم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. وفي هذين الوقتين عذاب الله، لأنها أوقات ينزل عذاب الله لأنها أوقات غفلة، بيات في حال الضحى وهم في لهو. نعم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ويعلم أمته هذا الدعاء لكي لا يأمنوا مكر الله وتحول قلوبهم، لأن الأمن بمكر الله هو صفة للكفار. نعم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يتبين للذين سكنوا الأرض من بعد إهلاك من سبق من الأمم وساروا على سيرتهم في الغي، أن رب العزة لو شاء لأخذهم بذنوبهم، وسيأتينا ما حل بقريش من العذاب. نعم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على من قبل. نعم. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. فلم يحصل لهم اعتبار ولا ازدجار، مع أن كل قبيلة كان لها واعظ من غيرها، ثم إن الرسل تمموا بيان الزواجر لقومهم وأتوا بحجج وبراهين على صدقهم، ومع ذلك هؤلاء الكفار ما كانوا ليؤمنوا بسبب طغيانهم وتكذيبهم، يعني بادروا بالتكذيب، هيئوا أنفسهم للتكذيب، فكيف يوفقهم رب العزة لقبول الهداية؟ شخص يستهزئ بالرسل ويرد الحق ومهيئ نفسه لرد الحق، فكيف يهدي رب العزة هذا القلب؟ نعم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. بل لم يكن عندهم أمانة ولا وفاء بعهد، ومهما أعطوا الرسل من العهود بالإيمان كانوا ينكثون، كما سيأتي في قصة فرعون، وكان يعطي موسى أن يترك بني إسرائيل ويعطي موسى الوعد باتباعه، ولما يرفع رب العزة عنهم الرجس يرجعون لغيهم وكفرهم. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حجة باهرة على صدق رسالتي، فخلي بني إسرائيل من قهرك. نعم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يعني إما من جيب القميص أو من تحت الإبط، فخرجت كأنها لون اللبن الناصع، ليس فيها مرض، آية. نعم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. هذا أول اتهام لموسى عليه السلام، واتهام باطل. نعم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل. الهاء ساكنة، كيف أرجه؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. يعني ذا علم واسع بالسحر. ننظر، لو كان موسى ساحر لهذا الحشد الكبير من السحرة غلبوه، أعلم سحرة أحضروا. نعم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يعني سيبذلون جهدهم من أجل تحصيل الدنيا. نعم. قال نعم وإنكم لمن المقربين. أجر، وكذلك ستكونون من المقربين عندي. نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لم يأتوا بسحر لا يفزع، لا، سحر عظيم. وهذا من منة الله عز وجل على موسى أن أمرهم أن يلقوهم. لا، لو كان ألقى موسى أولا ثم ألقوهم لم تكن الآية باهرة أكثر مما لو ألقوهم ثم خاف الناس من هذا السحر الذي أتوا به، ففي غمضة عين ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. نعم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. يعلم السحرة أن هذا ليس سحر وأن هذا آية من الله، لذلك كانوا أول من أسلم. نعم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فاتهمهم فرعون بأنهم تمالوا وأن موسى التقى بهم. كيف التقى وأنت الذي جمعتهم من أقطار مصرك وموسى لا يعلم بكل السحرة؟ فكل هذا من تنظير فرعون الباطل ليرد الحق. نعم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فما هي النقمة التي تنقمها علينا؟ ماذا فعلنا؟ وجهنا وجهنا لله عز وجل، ثم سأل الله عز وجل الصبر، وليس أي صبر، لا، سأل الله عز وجل أعظم، أن يعطيهم أعظم الصبر، يفيض عليهم الصبر العظيم، لأنه الآن في مواجهة أعظم طاغية على وجه الأرض في ذاك العهد، فيحتاج أن يصبرهم رب العزة. نعم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ما زال فرعون وملأه يحاولون أن يلبسوا على الناس، فاتهموا موسى ومن معه بالإفساد في الأرض، ومن الإفساد ويذرك كذلك ويذرك وآلهتك. قيل فرعون كان يعبد إله، وقيل باتخاذك إله، باتخاذك إله، فتوعدهم ما زال يهدد، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، لم يأتي بجديد، هو سابقا كان يفعل هذا، العذاب هو هو. نعم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني إذا شخص هددك وكان سابقا يهددك، ولو قاتلته هددك، أحسن أنا أحاول أن أدافع عن نفسي ما دام الموت قادم قادم علي، قاتلت أو لم أقاتل فأحسن قاتل ولا أسلم. قال موسى لقومه، الآن معهم نبي الله، استعينوا بالله واصبروا، انظروا إلى أنبياء الله كيف ارتباطهم برب العزة في كل صغيرة وكبيرة. أول ما نطق في حال هذا البلاء العظيم فرعون وجنوده، أول ما نطق بالاستعانة بالله واصبروا، استعانة مع صبر، أما استعانة مع ضعف عزيمة وعدم تهيئة النفس للصبر هذا تواكل. أنت تريد من الله أن يعينك، لابد يكون عندك اتخاذ أسباب وعزيمة وإرادة أنك مع ربك. رب العزة ما يحب الهلوع الجبان الرعديد، ما يحب رب العزة. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما قال سبحان الله، ما قال يورثكموها، لا، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، إن اتقيتم الله كانت العاقبة لكم. وهذا جيد، لأن هذا ليس خاص بتلكم الطائفة، لا، عام، قاعدة عامة إلى قيام الساعة، من اتقى الله كانت العاقبة له. نعم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، هم قالوا ابتلينا وأوذينا من قبل وكذلك من بعد، فموسى عليه السلام أعطاهم رجاء، رجاء، وتذكروا يعني أن في هذا اليوم رجوتم الله عز وجل وقلوبنا معلقة بالله، فلا تنسوا هذا اليوم كما سيأتي أنهم تناسوا هذا اليوم، تمردوا على موسى ونسوا هذا الخوف وهذا التعلق بالله بعضهم. نعم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. بالسنين القحط والجد ونقص ثمارهم ونقص غلاتهم لعلهم ينزجرون. نعم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما يأتيهم الخصم والرزق قالوا لنا هذه نستحقها، نحن نستحقها. وإذا جاءهم جد قالوا بسبب شؤم موسى ومن معه. لابد أن تعلم أن الجد والخصم كله من الله، وما جاءكم من القحط بسبب ذنوبكم رب العزة ابتلاكم به. نعم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني انظر، هيئوا أنفسهم لرد الحق ووضعوا الاتهام، جهزوا الاتهام كذلك. نعم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الطوفان سيل جارف أغرق زروعهم، والجراد أكل زروعهم وثمارهم وأكل أبوابهم وأسقفهم، القمل أفسد الثمار وقضى على الحيوان والنبات، والضفادع ملأت آنيتهم وأطعمتهم ومضاجعهم، والدم صارت أنهارهم دما فما وجدوا ماء صالحا. وفي كل مرة يأتون لموسى ليدعو لهم ويعدونه وعود لا يفون بها. نعم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعني ادع لنا ربك بما أوحى به إليك من رفع العذاب بالتوبة، فنحن تائبون. وكذلك سنترك بني إسرائيل يتبعونك. نعم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. نقضوا عهودهم. نعم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ومشارق الأرض ومغاربها بلاد الشام، بلاد مباركة فيها الزروع والثمار والأنهار. نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فبمجرد ما قطعوا البحر أول فتنة تعرضوا لها وقعوا فيها، مروا على أناس عندهم إله فطلبوا من موسى أن يتخذ لهم إله كما لهؤلاء آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج معه من أسلم من كفار قريش بعد فتح مكة، فقالوا مروا على شجرة، قالوا يا محمد اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السند، والذي نفسي بيده، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. مهلك، مدمر ما يفعلونه. نعم، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. شخص رأيت منه تمرد، ذكره بنعمة الله عز وجل عليه وكيف كان، وكيف رب العزة أغناه بعد فقر، وكذلك رعاه في حال يتمه، هيأ له من يرعاه في حال يتمه، وهكذا ذكره إن رأيت منه تمرد. نعم، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أعد، قال لن تراني، قال أعد، قال قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا الوقت محدد وهو تمام 40 ليلة، وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه، طمع في رؤية الله فطلب النظر إليه، قال الله له لن تراني، أي لن تقدر على رؤيتي لأنك غير مهيئ. فهذا دليل على أن أهل الجنة، الآية هذه نفسها فيها دليل على أن أهل الجنة يرون ربهم. يستنبط من قول الله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى الله عز وجل للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما استطاع الجبل الثبات على تجلي الله عز وجل، وهو خلق أعظم من موسى، وخر موسى صاعقا، موسى صعق، خر صاعق لرؤيته تدهده الجبل لم يرى الله، فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تبت إليك بالمسألة إياك. فالوجه الأول على أن أهل الجنة يرون الله عز وجل، أين دليل الأول من الآية؟ أن أهل البدع يستدلون بالآية هذه على أن أهل الجنة لا يرون الله، نحن عكسنا عليهم. الآية نقول تدل، أين دليل؟ وذكرت الآن. نعم أحسنت. فما دام رب العزة يتجلى لخلقه وتجلى للجبل، فمن باب أولى أنه لن يحرم أهل الإيمان من رؤيته في الجنة. لكن الآن في الدنيا ليس عندهم قدرة. ثم إن موسى عليه السلام ذا فضل وعلم، يبعد أن يسأل ربه المستحيل، لكن ظن هو أن عنده قدرة على رؤية الله عز وجل، فبين له رب العزة أنه ليس عنده قدرة. لكن يوم القيامة رب العزة ينشئ أهل الجنة نشأ آخرة عندهم قوة قدرة على رؤية الله عز وجل. أما استدلالهم بقول الله عز وجل لن تراني ودعواهم أن لن تفيد التعبيد، فهذا مردود، مردود بقول الله عز وجل في الكفار ولن يتمنونه أبدا الموت، ويوم القيامة يتمنون الموت، فلن لا تفيد التأبيد. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. يعني كتب رب العزة لموسى في التوراة ما يحتاج إليه من أمور دينه، موعظة للازدجار والاعتبار، تفصيل لتكاليف الحلال والحرام والأمر والنهي والقصص وأمور العقائد والغيب، الأخبار عن الغيب. فيا موسى خذها بقوة بجد واجتهاد، هكذا على المؤمن في الأحكام الشرعية يكون قوي، يأخذها بجد واجتهاد، ما يكون كالمنافقين يعني أهل الكسل، خاصة في الصلاة. سأريكم دار الفاسقين، قيل النار وقيل الأرض التي أهلكوا فيها، سأريكم دار الفاسقين قيل النار وقيل الأرض التي أهلكوا فيها. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. السامري زين لهم هذا الباطل، فلما رأى جبريل على فرس أخذ من أثر فرس جبريل تعمل أثر في الأرض، فأخذ هذا الأثر هذا التراب، فلما صنعوا العجل ألقى عليه هذا التراب فصوت العجل، الله أعلم لماذا صوت، فتنة أو أن الهواء دخل من جهة وخرج من جهة فصوت، الله أعلم. المهم أن العجل هذا صوت، فافتتنوا به وظنوه أنه إله لموسى. سبحان الله، شيء صنعوه بأيديهم ولا يكلمهم ولا ينفعهم دعوة، يعني فيها جهل. نعم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ضلوا قصد السبيل، ورجع موسى فعاتبهم أشد العتاب، ثم أظهروا التوبة لله عز وجل. نعم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فكان أهل الافتتان أكثر ممن ثبت، من افتتن بهذا العجل أكثر، حتى أنهم استضعفوا هارون عليه السلام، لذا طلب من أخيه واستعطفه ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. انظر كيف صار الافتتان يجرئهم على قتل أهل الحق، فلا تشمت بي الأعداء، لأن الخصومات بين أهل الحق مما يشمت الأعداء. فيا أهل السنة ويا أيها المسلمون ابقوا مجتمعين، لا تشمتوا بكم الأعداء. سبحان الله، الأعداء يغيظهم اجتماع أهل السنة ويفرحهم التفرق، يفرحهم تفرق المسلمين، وأهل البدع يفرحهم تفرق أهل السنة. ما دام في تكاتف ما يستطيع العدو عليك، في تفرق يستطيع العدو عليك. نعم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. الغضب صحيح. نعم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هذا فيه فائدة، أن موسى عليه السلام لما رأى قومه عبدوا العجل اندهش، وكان الألواح التي فيها الأحكام في يديه فسقطت دهشة، وبدأ يعاتبهم، ولما ذهب عنه الغضب أخذ ما أسقط. لذلك يقولون الشخص إذا وقع منه إهانة لشيء من شرع الله غير مقصودة لدهشة أو فرحة مثل ذاك الذي يضع ناقته عليها طعامه، فلما رجعت إليه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فمثل هذا لا يؤاخذ، وإن كان إسقاط هذه الألواح التي فيها أحكام الله لا يجوز، لكن موسى عن غير قصد. نعم. إيش؟ ليس الخبر كالمعاينة. صحيح، أن رب العزة أخبر نبيه موسى بما حصل من قومه ولم تسقط الألواح، لكن لما رآهم من شدة الدهشة سقطت الألواح من يده. نعم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فلما بلغوا، والمفروض هؤلاء يكونون الخلص لأن اختارهم موسى للتوبة، يتوبون إلى ربهم مما فعل قومهم. فلما بلغوا ذاك المكان الذي المفروض أن يعرض التوبة فيه سألوا شيء لا ينبغي أن يسألوا، سألوا من نبيهم أن يريهم الله جهرة، أن يريهم الله جهرة، فرب العزة أرسل عليهم رجفة زلزلة شديدة فماتوا. فقام موسى يتضرع إلى الله يقول يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت يا رب أهلكتهم جميعا من قبل هذا الحال وأنا معهم، فإن ذلك أخف علي، أتهلكنا يا رب بما فعله السفهاء. يعني مما فعله عباد العجل، فأحياهم رب العزة له. نعم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إنا رجعنا هدنا، رجعنا تائبين إليك. فرب العزة أخبر موسى بأن العذاب عذابه يصيب به من يشاء، والرحمة ورحمته وسعت كل شيء، لا أحد يعني يخرج من رحمة الله، حتى الكافر يشرب برحمة الله ويأكل برحمة الله يعيش برحمة الله، لكن رحمة الله الخاصة التي تكون فيها المغفرة والجنة هذه خالصة لأهل الإيمان. ثم ذكر رب العزة أنهم هم الذين يخافونه ويتضرعون إليه، يأتون أوامره ويجتنبون نواهيه. نعم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. لا تكسر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه كفروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الرحمة سيكتبها رب العزة للذين يخافون الله ويجتنبون معاصيه ويتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وصفته موجودة عندهم في التوراة والإنجيل. ومن صفته أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الخمر والخنزير ويضع عنهم إصرهم. كان عندهم تشاريع شاقة، قطع الثوب إذا وقعت فيه نجاسة، كذا كذا، كل هذه غير موجودة في الإسلام. والأغلال التي كانت عليهم فكان إذا وقع قتل لآخر لا يوجد عفو، لا يوجد إلا القصاص. بل قالوا سواء القتل خطأ أم عمد قصاص. فالذين آمنوا به وعزروه، إيش عندكم معنى عزروه؟ يعني عظموه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن أولئك هم المفلحون. سبحان الله، لو نتفكر في بعض الكلمات تجعلك شخص آخر، تفكر القرآن الذي تقرأه أنه نور يهديك من الظلمات والضلالات إلى العلم والخير. نعم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فاتبعوا هذا الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله ما أنزل إليه من ربه وما أنزل كذلك على نبينا من قبله، التزموا العمل بما أمركم به من الطاعة رجاء أن توفقوا للصراط المستقيم. نعم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهناك من بني إسرائيل من هم على الحق. نعم. إبراهيم الشجري، عبد الله النحوي، هذا، ها؟ إيه، بكرة، نقرأ بكرة، مستعدون للقراءة، إيه، خلوا مستعدون بكرة إن شاء الله، يلا. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا قبيلة، وهم أبناء يعقوب، كل قبيلة بعدد الأسباط وهم أبناء يعقوب، كل قبيلة معروف الرقيب الذي عليها أو النقيب. وأوحى رب العزة إلى موسى إذ استسقاه قومه، هذا في التيه، كان في التيه فأن يضرب بعصاك الحجر، حجر أصم. مع ذلك كانت آية انبجست انفجرت منه 12 عينا بعدد القبائل. قد علم كل أناس مشربهم، وإيش فائدة علم كل قبيلة بعينها الذي تشرب منه أو التي تشرب منه؟ إيش الفائدة؟ عدم الاختلاف. حسنت. وكذلك وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن شيء يشبه الصمغ، طعمه كالعسل، والسلوى طائر السماني. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رب العزة لا يظلم أحد. نعم. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. أمرهم رب العزة أن يدخلوا الأرض المقدسة في حال خضوع ويقولون اللهم حط عنا خطايانا، فدخلوا يزحفون على أستاههم وبدلوا القول، حبة في شعيرة حبة في شعيرة، نعوذ بالله من الضلال. نعم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كذلك من بغي بني إسرائيل أنهم اعتدوا في اليوم الذي حرم رب العزة عليهم فيه الصيد، فاحتالوا، نصبوا الشباك يوم السبت، ولما دخلت الحيتان يوم الأحد أخذوها، محرم عليهم هذه الحيلة. نعم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهناك طائفة نصحت الذين اعتدوا في السبت، فقال لهم آخرون لما تتعبون أنفسكم معهم؟ قالوا معذرة إلى الله، لأن لابد أن ننظر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا منكر. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأهلك تلك الطائفة المعتدية، هو نجى رب العزة الطائفة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. والله أعلم بالطائفة الثالثة الساكتة. الله أعلم. نعم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم رب العزة. نعم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن أعلم ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وفعلا أن اليهود في تشتت، ما عاشوا في يوم الأيام حياة مستقرة، أهل إجرام وسرقة وخيانة، كرهتهم الشعوب النصرانية، فجمعوهم في فلسطين، وابتلي المسلمون بهم، وما زالوا هم وإياهم في حروب، فما عاشوا في سلام اليهود، إلى يوم القيامة لن يعيشوا في سلام، ولا يرضوا أن يعيشوا في سلام. نعم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فمن استمسك بالحق هذا صالح، ومن بغى هذا طالح. نعم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أحفادهم من اليهود هذا شأنهم، ورثوا الكتاب لكي يقوموا به، لكن كانوا يحرفونه لمجرد ما يأتيهم عرض من الدنيا، يأخذون عرض هذا الأدنى متاع الدنيا من دنيء المكاسب، يحرفون دين رب العزة، وبعد يتمنون على الله الأمان ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله متاع زائل آخر ومن مكاسب الحرام يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب عهد الله أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. إيش قال عندكم درسوا ما فيه؟ علموا ما في الكتاب فضيعوه، يعني عن علم، ضلوا عن علم. نعم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. رب العزة يوفيهم أجورهم الذين يتمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. نعم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ورفع عليهم الجبل لأنهم أهملوا أحكام الله وأحكام التوراة، وأمرهم رب العزة بأخذ الأحكام بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه من العهود والمواثيق التي أخذناها عليكم بالعمل بما فيه. نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهنا الآية سلمكم الله ظاهرها ورد آثار أن رب العزة مسح ظهر آدم فأخرج من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. لكن بعض العلماء منهم الشيخ الثاني يرى أن المقصود الفطرة، ما وضعه رب العزة من الفطرة، هذا معنى الآية، وما ورد من الحديث ضعيف عند الشيخ السعدي. طبعا قال الفطرة لأن لا أحد يتذكر هذا العهد، أما الفطرة موجودة، الفطرة السليمة موجودة، أما العهد وأن رب العزة خاطبهم قالوا لا أحد يتذكر. طيب مسألة هذه. نعم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون بعضهم يقول نزلت في شخص بعينه ويعتبر مثال للاعتبار وبعضهم قال هي وصف لمن هذا حاله شخص تعلم العلم وعرف الحلال والحرام ثم كفر بها ونبذها وراء ظهره فاستحوذ الشيطان عليه وضع عليه خطامه فصار من الضالين الهالكين ولو تمسك بالشرع لوفقه رب العزة ولكنه أراد الدنيا زينة الدنيا وملذاتها فامتنع عن الطاعة وخالف أمر ربه مثل هذا الرجل مثل الكلب إن تطرده يلهث أو تتركه يلهث دائما يخرج لسانه كذلك الذي انسلخ من آيات الله عز وجل إن اجتهدت في دعوتك إياه كذلك لم ينتفع وإن دعوته إن اجتهدت ودعوته لم ينتفع وإن تركت دعوته كذلك لم ينتفع في كل الأحوال مثل الكلب نعم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون يعني مثل سيء قبح هذا المثل نعم يستحقونه نعم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فكالبهائم لا تفقه ما يقال ولا تفهم ما تبصر ولا تعقل بقلوبها الخير والشر فتميز بها هؤلاء الذين أعرضوا عن شرع الله هذا حالهم كالبهائم بل هم أضل منها أضل من البهائم لأن البهائم تبصر منافعها ومضارها وتتبع راعيها يسوقها للمرعى وللخير وللنجاة وهؤلاء لا يتبعون داعي الحق فالبهائم أحمد عاقبة منهم نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فأسماء الله عز وجل كلها حسنى بالغة في الحسن الغاية اطلبوا رب العزة وادعوه بهذه الأسماء اتركوا الذين يغيرون أسماءه سبحانه وتعالى بالتحريف أو التمثيل أو كذلك تسمية غيره بها اللات سموهم الإله منات من المنان العزة من العزيز كل هذا من الاستهانة بأسماء الله عز وجل الحسنى، أو يجعل معناها على غير مراد الله عز وجل، يصرف معناها أو يعطلها حتى. نعم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا لا يتفكرون تفكر الصادق الذي يريد الحق؟ فالذي يتفكر تفكر الصادق يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. حالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست حالة المجانين، المجانين لا يأتون بمثل هذا القرآن بمثل هذه السنة ويصبح عنده أتباع من أذكى الناس ودينه ينتشر مشارق الأرض ومغاربها. هل هذا يعني فعل المجانين؟ مجنون يجتمع عليه الناس، إما أطفال يستهزئون به أو ناس عقلاء يمنعونه ويجهرونه عن جنونه أو يحمون الناس من جنونه. وأهل مكة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بوقت الساعة، ثم هو سؤال لا ينفع صاحبه متى الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه السائل يسأل متى الساعة، قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فنقله من سؤال لا ينفعه إلى سؤال ينفعه، قال ما أعددت لها، قال حب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب، حب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. نعم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب لعلم أن الرماة في غزوة أحد سيخالفون أمره ولن تكسر رباعيته ولن يشج رأسه ولن يقتل أحد من أصحابه في أي معركة لو كان يعلم الغيب. نعم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ليأنس لما خلق رب العزة آدم أراد رب العزة أن يأنس فخلق له حواء ويطمئن إليها فلما جاء معها الآن الانتقال من النوع إلى الجنس رجال جامعوا نساء أو بعض الرجال جامعوا نساء رزقوا ذرية وكانت هذه الذرية بداية الحمل خفيفة تمر به تقعد فلما أثقلت قرب ولادتها دعوا الله الزوجان لئن أعطيتنا بشرا سويا صالحا ليس فيه عيوب لا أعرج لا أعمى لا كذا لنكونن ممن يشكرك. ماذا صنعوا؟ نعم فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أخرج لهم رب العزة الولد الصالح أعضاه كاملة ليس فيه عيب مع ذلك أشركوا مع الله. أما ما يحكى أن إبليس أتى لحواء وكانت قد حملت قال لئن لم تسمي ابنك يا عبد الحارث لأجعلن له قرني أين فيشق بطنك. فلما أنجبت سمته عبد الحارث هي وآدم. هذا ما يصح ما يصح. آدم عليه السلام أكل من الشجرة وتاب وتاب الله عز وجل عليه ولم يذكر هذا الشرك الذي وقع فيه آدم وحواء وهو أعظم من أكل الشجر. لو وقعت هذه القصة صحيحة لذكر وذكر توبة آدم منه أعظم من الأكل من الشجر. نعم يعني عبد الحارث يعني عبد الشيطان الحارث قال الشيطان ما يصح. نعم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. سواء يعني في الصمت أو أنكم دعوتم لأنها أصنام لا تبصر ولا تسمع فما تنفعكم. نعم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فلا تملك هذه الأصنام لا أيدي ولا أرجل ولا سمع ولا بصر. سبحان الله. نعم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الذين تدعون أنتم أيها المشركون من غير الله من الآلهة لا يستطيعون نصركم ولا يقدرون على نصرة أنفسهم. نعم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أعيد الآية. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإن تدعوا أيها المشركون آلهتكم إلى الاستقامة والسداد لا يسمعون دعاءكم. ويا أيها الرسول ترى هذه الأصنام يقابلونك كالناظر إليك وهم لا يبصرون لأنهم صنعوا لها أعين لكن لا أبصار لها. بعضهم قال وإن تدعوا هؤلاء المشركين ليس الآلهة كذلك لا ينتفعون بدعوتك، تراهم ينظرون إليك أهل الشرك لكن نظر لا ينفعهم. والقول الأول إيش راجع لمن؟ للأصنام. القول الأول والقول الثاني راجع لمن؟ للمشركين. نعم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اقبل أيها النبي أنت وأمتك بفضل من أخلاق الناس وأعمالهم ولا تطلب منهم ما يشق عليهم. خذ العفو شيء يسير خذ منهم لا تكلفهم فوق طاقتهم حتى لا ينفروا. وأمر بكل قول حسن وفعل جميل وأمر بكل قول حسن وفعل جميل. أعد أعد لا وأمر قول فعل جميل وأمر بكل قول حسن وفعل جميل. أعد وفعل جميل. وأعرض عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء. سبحان الله آية من عدة كلمات قاعدة تكون لك في الحياة وتسلم من الشرور الكثيرة لأنك لو جابهت كل سفيه بسفهه لجاءك من الشر ما الله به عليم. ولو شددت على الناس في المطالب لأبغضوك ونفروا منك. نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا منك وتعطينا سيارة للدعوة ونريد منك تبني مسجد لنا ونريد. لو كان أمواله كثيرة سينفر منك. لا أنت أعرض عرض هكذا العفيف. جاء الخير جاء ما جاء ما تعاون لا تلح كثيرا. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني إذا وقعوا في خطأ استعاذوا بالله ولجأوا لله عز وجل وتابوا وأنابوا وانتهوا عن المعصية. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني من الذنب. تتوجه للطاعة وتداوم على الاستغفار. يا سلام. نعم. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الشياطين وهم الفجار من ضلال الإنس تمدهم الشياطين شياطين الإنس والجن بالغي والضلال والغواية. نعم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال تمدهم الشياطين من الجن في الضلالة والغواية. قلت الجن والإنس تمدهم الشياطين من الجن في الضلالة والغواية وهؤلاء لا يقصرون. شياطين الجن تدفعهم بقدر وسعها بقدر طاقتها للغواية. أولئك لا يقصرون عن استقبال هذا الغي. فكل فريق يبذل جهده لنشر الباطل هذا يدفع الباطل وهذا يأخذه. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أدعى للقبول وأبعد عن الرياء، متوسط بين الجهر والمخافة في أول النهار وآخره. نعم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نسجد. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أصحابك يا محمد يسألونك عن الغنائم يوم بدر، كيف تقسمها بينهم؟ اختلفوا. فرقة قالت الذين طاردوا الكفار نحن طاردناهم نحن أحق بهم، فرقة قالت نحن حمينا النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق، والثالثة فرقة حمينا ظهوركم نحن أحق. رب العزة بين لهم أن الرسول يتولى قسمتها بأمر ربه، فاتقوا عقاب الله ولا تقدموا على معصيته، واتركوا المنازعة والخصومة، وأصلحوا الحال بينكم، التزموا طاعة ربكم. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه صفة أهل الإيمان الحقيقي، إيمانهم يزداد بتلاوة القرآن لأنهم يقرؤونه بتدبر، وعندهم أعظم صفة التي تنبني الأعمال عليها وهي التوكل على الله، لا يتوكلون على مخلوق ولا يتوكلون على أنفسهم، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. قدم سلمكم الله أعمال القلوب وجلت قلوبهم على أعمال الجوارح، الذين يقيمون الصلاة، لأن أعمال القلوب هي الأصل. قدم رب العزة ذكر أعمال القلوب على أعمال الجوارح، لأن أعمال القلوب هي الأصل، هي الأصل. والآية إيش؟ إيه نعم، هذا ما يدل على إن في الجسد مضغة، وفي الآية طبعا زيادة الإيمان، وكل ما يزيد معرض للنقصان، وفيه أهمية التوكل كذلك. نعم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرج ربك من بيتك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة أو لأخذ القافلة، ثم صار القتال والتواجه، فلما علم بعض أهل الإسلام أن سيكون قتال كرهوا ذلك، ورب العزة هو الذي أخرج نبيه وقدر ذلك، فلماذا هذه الكراهية؟ نعم. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يا رسول الله، إنما خرجنا للقافلة ولم نخرج للقتال، فمثلهم كمثل الذي يساق للموت وهو ينظر. وقع الخوف في قلوبهم حتى ثبتهم ربهم. نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وعد من رب العزة أن يكون لكم النصر أو القافلة، ثم اختار لكم ربكم القتال ليكون لكم النصر، فلماذا أنتم تتمنون الحصول على القافلة يعني غير ذات الشوكة؟ ما تريدون القتال؟ ورب العزة عنده حكمة من هذا القتال، وهو قطع دابر الكافرين، استئصالهم، يكون عبرة، ويعلم الكفار أن الإسلام صارت له شوكة فيهابونكم أبدا. ومن كان خائف ويريد الإسلام يقبل على الإسلام في خير كثير يعني، لكن عقل الإنسان قاصر. نعم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يتبع بعضهم بعضا في غزوة بدر. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لا بشدة بأسكم ولا قواكم، النصر من عند الله. نعم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. سبحان الله، تكون أحيانا كسلان، أول ما تأخذ اغتسال تتنشط للصلاة، جيد، من وجد من نفسه كسل يرش نفسه بالماء يجد نفسه قد تنشط، والحمد لله الماء كثير متوفر، نسأل الله أن يديم الخير ويفتح بالزيادة. فرب العزة أنزل مطر لعدة أسباب، يطهر أهل الإيمان من الأحداث الظاهرة، أكيد أجنبوا، أكيد كذا، واحتاجوا للماء، كذلك يزيل عنكم في الباطن وساوس الشيطان، أكيد كسل ويوسوس، وكذلك يشد على قلوبكم بالصبر عند القتال. ومن حكم وجود الماء كذلك تثبيت الأرض، تكون ثابتة وكانت رملية. نعم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. رب العزة نصر أهل الإيمان من جهتين، جهة تثبيت وجهة تخذيل للكفار وتخويف. وسبحان الله، الملائكة هؤلاء الخلق العظام، رب العزة يقول إني معكم أعينكم. هذا الخلق العظيم بدون رب العزة ما يستطيع أن يفعل شيء. إني معكم أعينكم وأنصركم، فقووا عزائم الذين آمنوا. ملائكة تقوي عزائمهم بالتثبيت، ثبتوا ثبتوا، يعني تأتيهم بالكلام من الداخل من الداخل، أو لأنهم الآن يرونهم عيانا، ثبت ثبت يقول له أنه يقاتل معه عيانا لكن كالرجال، ثبتوهم. وإذا كانوا لا يرونهم كذلك بالصوت داخل القلب وهكذا، فربما بالصوت داخل القلب وكذلك أثناء القتال حين يراه ثبت ثبت وهكذا. نعم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هذه سنة الله عز وجل على المخالف. نعم. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. هذا في الحياة الدنيا، ويوم القيامة كذلك النار. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يعني متقاربين منكم، فلا تكونوا أهل جبن تنهزموا، لا ثبتوا. نعم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يجوز التراجع في حال التحرف للقتال. إيش قال التحرف للقتال عندكم؟ متحرفا لقتال. منعطفا منعطفا لمكيدة الكفار، يريد يعني ينعطف ويذهب لجهة من أجل يرجع الكفار. تحرف خطة أو شيء. قالوا مرة صارت مواجهة بين الكفار بين أهل الإسلام والروم، فالقائد المسلم قال للكتيبة القوية التي ستواجه الكفار: تظاهروا أنكم تفرون منهم يمينا وشمالا، فروا من أجل يأتوا للكتائب الضعيفة، فإذا أتوا للكتائب الضعيفة نجتمع عليهم كلنا. حتى قالوا كان أسرع هزيمة في التاريخ، هذه ذكروها في أسرع هزيمة في التاريخ. فعلا نجحت الخطة، تظاهروا أنكم تفرون، هذا لا بأس به. أو متحيزا إلى فئة، متحيز إلى فئة ترجع إلى الفئة الأكبر، اجتمع عليك الكفار، لأن تعرف أنت أثناء المعركة أحيانا تجد نفسك عدد قليل 50، وقد توارد الكفار 1000 2000 عليك، وأهل الإسلام الآلاف هناك الجهة الثانية، فحاول تفلت من أجل تذهب إلى هؤلاء تتقوى بهم. هكذا القتال، هذا ما يعتبر فرار، أنت تذهب للفئة الأكبر. حتى قال عمر الخطاب لسعد بن وقاص: سبحان الله، وكاد الفرس أن يهزم سعد ويبيد أهل الإسلام، قال: لو رجع إلي لكنت أنا فئته. يرجع إلى الإمام الأعظم ثم الإمام الأعظم يجهز الجيوش الكثيرة، لكنت أنا فئته، أو متحيزا إلى فئة. نعم. فالفرار لا يجوز، فقد باء بغضب من الله، فرار من الزحف من الكبائر، غضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات ويعرفهم نعمته، أيشكروا أم لا يشكروا؟ فرب العزة سامع لمن يشكره وينسب الفضل إليه بداية في حال خوف اللجوء إلى الله، لكن في حال النعمة كثير ينسى شكر الله عز وجل على نعمائه. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تطلبوا أيها الكفار من الله أن يوقع بأسه وعذابه، طلبوا الاستفتاح والهلاك، فقد أجاب الله طلبكم في بدر. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تسمعون ما يتلى عليكم في القرآن ولا تتركوا طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشركين والمنافقين، سمعنا وسمعوا بآذانهم لكن قلوبهم مقفلة مغلقة. نعم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا شر من دب على وجه الأرض، الذين انصمت آذانهم عن سماع الحق وخرست ألسنتهم عن النطق بالحق. نعم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذه الآية تدل على ذلك. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله والرسول بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم، ففي الاستجابة صلاح حياتكم في الدنيا والآخرة. فرب العزة قادر على أن يحول بين الإنسان وما يشتهيه قلبه. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمحنة والمصيبة تعم حتى الصالحين. نعم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعني المصيبة تعم حتى الصالحين، قالوا إذا رأوا المنكر فلم ينكروا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، في العهد المكي قليل والكفار يعذبونكم ويبطشون بكم، ثم رب العزة كتب لكم الهجرة للمدينة وقواكم وصار لكم أنصار وصار لكم رزق حسن. اذكروا ذلك، اذكر الحال الأول، يقوى إيمانك، تشكر ربك سبحان الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الذي سبحان الله ما يعيش زمن حاجة، في الغالب نقول في الغالب ما يشعر بمدى النعمة، الذي ما يعيش زمن جاهلية أو حروب أو فتن ما يشعر بنعمة الأمن، ينشؤون في النعم وترفه وما يعلم أن النعمة إذا لم تشكر فهي زوالة، والله المستعان. بعض الحروب وقعت بسبب أناس ما ذاقوا طعم الفتنة والحرب، استمرت عشرات السنين، نشأ ما كان عندهم معرفة بالأمن والأمان، ترفه وعاشوا في النعم، فبمجرد خلاف أنشأوا حرب استمرت سنين طويلة. وهكذا خشوشنوا فإن النعم لا تدوم. نعم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا الذين تمم قراءة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إن تتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل ويمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم ويسترها ويمن عليكم بالمغفرة. أربعة أمور تقوى الله تعطيك، أربعة أمور. إيش الأول؟ تميز بين الحق والباطل، لأن هذا في آخر الزمان الناس ينطمس على قلوبهم، لا يعرفون حقا ولا إيش ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، كذا إذن فصل بين الحق والباطل، تميز. وكذلك تكفير السيئات، وكذلك مغفرة الذنوب الثالث، والأجر العظيم. الأجر العظيم. نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا ما قام به المكة، أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليحبسوك يا محمد أو يقتلوك أو ينفوك من بلدك وهكذا. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. نستطيع أن نأتي بمثله قالوا كذبا. نعم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لو أرادوا الحق لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، ما يتمنون العذاب. نعم. تم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في حال وجود محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم لن ينزل عليهم العذاب، وفي حال أنهم استمروا على الاستغفار لأن قالوا كانوا يظهروا العناد لكن في الخفية كانوا يستغفرون الله، فرب العزة منع عنهم العذاب لهذا. هذا قول، هناك أقوال أخرى تراجع. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا رد على اليهود لأنهم يظنون أنهم أولياء لبيت المقدس، أولياء بيت المقدس أهل التقوى وليس شرار أهل الأرض. كذلك أهل الشرك ادعوا أنهم أولياء البيت فطردوا أهل الإيمان، فرد عليهم رب العزة أنكم لستم أولياء وما كانوا أولياء إن أولياؤه، قالوا راجع إما على الله وإما راجع على البيت إلا المتقون، وكلاهما متلازم. أولياء البيت الحقيقيين هم أولياء لله وأولياء الله هم أولياء للبيت. نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كيف تدعون أنكم أولياء لله وصلاتكم إنما هي صفير وتصفيق؟ هل هذا فعل من هو ولي لله أو ولي للبيت؟ نعم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تكون عاقبة نفقتهم ندامة وحسرة عليهم. نعم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يجعل الله المال الحرام الذي أنفق للصد عن سبيل الله بعضه فوق بعض متراكبا فيجعله في نار جهنم. نعم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني سنة الله عز وجل واحدة في الانتقام. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. أيها المؤمنون قاتلوا أهل الشرك حتى لا يكون الشرك وصد عن سبيل الله ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ويرتفع البلاء عن أهل الأرض عباد الله في الأرض حتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها لله خالصة، فإن زجروا عن فتنة المؤمنين وعن الشرك بالله وصاروا إلى الدين الحق معكم فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون من ترك الكفر والدخول في الإسلام. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. هو معينكم وناصركم عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.